بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية في موضوع القدر. لازلنا في موضوع القدر، وسيكون من صفحة 263 إلى صفحة 277 إن شاء الله تعالى. طيب، تكلمنا في جوانب من القدر في الدرس السابق وفي دروس قبل ذلك، وسيأتينا في آخر الكتاب أو قبل الأخير دروس أيضا في القدر، لأن المؤلف فرق الكلام في القدر ولم يجمعه في مكان واحد. على كل حال، نأخذ الآن أهم المسائل الموجودة من صفحة 263 إلى 277 حسب طبعة المكتب الإسلامي التاسعة. طيب، نحاول تسهيل للفهم، أن نجعل الدرس في شكل سؤال وجواب. سؤال: هل القلم أسبق في الخلق أو العرش؟ أيهما أسبق، القلم أو العرش؟ العلماء لهم في هذه المسألة قولان: أحدهما أن القلم أسبق، لحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي رواية صحيحة: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. هذا القول الأول. القول الثاني أن العرش خلق قبل القلم. ما هو الدليل؟ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن هذا الحديث يدل على أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير كما نعلم وكما سمعنا في حديث عبادة وقع عند أول خلق القلم، وهذا هو القول الأصح. طيب، كيف نجيب عن استدلال الفريق الأول؟ حديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، كيف نجيب عنه؟ قال: يقول الشارح أن هذا الحديث إما أن يكون جملة أو جملتين. إذا كان جملة وهو الصحيح، كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم المشهود، يعني لا أول الخلق مطلقا، فيتفق الحديثان، لأن حديث عبد الله بن عمرو صريح في سبق العرش على التقدير، والتقدير كما سمعنا مقارن لخلق القلم. طيب، هذه مسألة. سؤال: احنا قلنا سنجعل الدرس في شكل ايش؟ سؤال وجواب، اقرب للفهم، ولان المعلومات اللي ذكرها الشارح كثيرة في هذا الموضع. طيب، هل ورد ذكر قلم المقادير بصيغة الإفراد او الجمع؟ هذا السؤال. الجواب: ورد بصيغة الإفراد، كما سمعنا قبل قليل في حديث إن أول ما خلق الله القلم، هذا مفرد، وورد أيضا بصيغة الجمع كما في حديث سراقة رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما استقبل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. ها، محل الدليل هو الأقلام، ذكرت بصيغة إيش؟ الجمع. وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وين محل الدليل؟ رفعت الأقلام، ذكرت بإيش؟ بصيغة الجمع. إذن للمقادير أقلام غير القلم الأول الذي ذكر مع اللوح المحفوظ. طيب سؤال، ما هي أقلام المقادير؟ ما دامت مجموعة، ما هي أقلام المقادير؟ الجواب نذكر أقلام المقادير. 1، القلم الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا القلم الأول. هذا القلم هو أفضل هو أول أقلام المقادير، وأفضلها وأجلها. ولهذا قال بعض المفسرين إنه القلم الذي أقسم به إنه القلم الذي وقع القسم به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، لشرفه يعني. هذا القلم هو القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهذا القلم هو الذي يذكر مع اللوح المحفوظ، كما في حديث: أول شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه، أول شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه، وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها. في حديث آخر: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. يعني إيش كتب في الذكر؟ يعني في اللوح المحفوظ. كتب في الذكر يعني في إيش؟ في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ المذكور في قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور، وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، ينظر الله فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء. هذا القلم الأول. القلم الثاني من أقلام المقادير الأقلام التي تكتب بها الملائكة ما شاء الله من وحيه إلى أنبيائه ورسله، وتكتب أيضا أقضيته التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. هذه الأقلام هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام يعني تصويت الأقلام حال كتابتها. تكتب ماذا؟ هل تكتب الوحي الشرعي أو تكتب الوحي الكوني؟ تكتب الوحي الشرعي وتكتب الوحي الكوني. إيش الفرق بينهم؟ الوحي الشرعي الذي يكون للأنبياء والرسل، الوحي الكوني اللي هو الأوامر لتدبير العالم. طيب هذا القلم الثاني. القلم الثالث هو حين خلق الله آدم عليه السلام، وهو قلم عام، لكن ليس عمومه مطلق مثل القلم الأول، لا، عمومه لبني آدم. وورد في هذا القلم جملة آثار تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقب خلق أبيهم. من ذلك حديث: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه، قال بيده وهما مقبوضتان: خذ أيهما شئت يا آدم، فقال: يمين ربي وكلتا يداه يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. وفي رواية: فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه. هذه الكتابة عند أخذ الميثاق لا تختص بالأعمار فقط، لا، تعم سائر المقادير. كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب الله عز وجل عند هذا التقدير رزقه وأجله ومصيباته. وكما قال سلمان لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فكتب الأرزاق والآجال والأعمال والشقاوة والسعادة. هذا كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. طيب القلم الرابع، إذن أقلم المقادير مجموعة. القلم الرابع القلم الذي تكتب به مقادير الأجنة. كل جنين من بني آدم تكتب مقاديره كما نعلم، إما في أول 40 الثانية كما ثبت في حديث حذيفة، أو نهاية 40 الثالثة كما ثبت في حديث ابن مسعود. فيرسل الملك، يعني يرسل للجنين وهو في في في في بطن أمه. ليس المراد ملك واحد، لا، الألف واللام للجنس، يعني جنس الملائكة الموكلين بالأرحام، لا ملك معين، لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. يرسل الملك، إذن المراد الآن جنس الملك، لا خصوص ملك معين. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه ذكر هنا قلما زائدا على هذه الأقلام، أقلام المقادير التي احنا ذكرناها الآن تبعا له طبعا. ما هو القلم الزائد؟ قال هو القلم الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي يكون بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بني آدم. الظاهر أنه إنما ذكر هذا القلم هنا تكملة لأنواع الأقلام الواردة في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه لا علاقة لهذه الأقلام بأقلام المقادير، يعني الأقلام الموضوعة على العبد عند بلوغه لا علاقة لها بأقلام المقادير، إلا إذا كان مراده ما ذكره أهل العلم في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ذكروا أن الله تعالى يأمر الملائكة فتستنسخ من أم الكتاب أعمال بني آدم ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها، فلا تزيد على ما نسخوه من أم الكتاب ذرة ولا تنقص. إذن على هذا القول يظهر وجه إيش؟ ذكر هذا القلم الزائد عن أقلام المقادير الأربعة اللي ذكرناها. طيب سؤال: ما علاقة القدر بالإيمان والتوحيد؟ ما علاقة القدر بالإيمان والتوحيد؟ انتبهوا، الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول إيش؟ الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان أصل من أصول الإيمان، هذه علاقته بالإيمان. طيب إيش علاقته بالتوحيد؟ احنا قلنا ما علاقته بالإيمان والتوحيد، إيش علاقته بالتوحيد؟ قال القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. إيش معنى نظام التوحيد؟ إيش معنى نظام؟ النظام المسبح الآن أو القلادة يكون فيه خيط يمسك الخرزات من الداخل، الخيط هذا الذي ينظم فيه خرز القلائد والمسابح ونحوها، هذا يسمى بالنظام. إذن الآن لو انقطع هذا النظام لسقط الإيش؟ الخرز وانتثرت القلادة أو المسبح. هكذا إذا إيش؟ إذا الإنسان كذب بالقدر ضاع توحيده. لماذا؟ إيش وجه كون القدر نظام التوحيد؟ قال وجه ذلك واضح، لأن القدر يتضمن الإيمان بمعاني توحيد الربوبية والصفات، مثل العلم، مثل المشيئة، مثل الخلق، مثل الحكمة، مثل الفضل، مثل العدل، وغير ذلك من معاني التوحيد. فمن عطل هذه المعاني فقد عطل التوحيد. وهذا الموضع الذي هو الإيمان بالقدر وتحقيق الإيمان بالقدر، يذكر الشارح أنه ظل فيه خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم. يعني بعض الفلاسفة ينكر علم الله عز وجل بالجزئيات، وبعض الفلاسفة ينكر تعلق علم الله عز وجل بشيء من الخلق أصلا. هذا كله من أنواع التكذيب بالقدر. لكن أشهر من ضل في القدر طائفتان. القدرية الأولى، والطائفة الثانية القدرية الثانية. إيش الفرق بينهما؟ إيش الفرق بين القدرية الأولى والقدرية الثانية؟ الفرق بينهما أن القدرية الأولى نفوا عموم العلم، والقدرية الثانية نفوا عموم القدرة. كيف يعني؟ نبدأ بالقدرية الأولى. القدرية الأولى مثل معبد الجهني وأمثاله، هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون انتبهوا، يقول إن الله يعلم الأشياء قبل كونها. يعني الله عز وجل يعلم الأشياء قبل كونها، إلا أعمال العباد فإنه لا يعلمها إلا في حال كونها. ولهذا قالوا إن الأمر بالنسبة لأعمال العباد أنف. يعني إيش أنف؟ يعني أن الله لا يعلم عمل العبد إلا بعد كونه. إذن الآن نلاحظ أنه ما نفوا أصل العلم، لا، نفوا أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل إيش؟ قبل كونها. نفوا أن الله يعلم، قالوا إن الله يعلم الأشياء قبل كونها إلا أعمال العباد فإنه لا يعلمها إلا في حال كونها. أصل بدعتهم من ماذا؟ من عجزهم عن الجمع بين الشرع والقدر، وذلك بالظن بأن الإيمان بالعلم السابق لا يبقي لله حجة على عاصي. وعامة ما يوجد في كلام الصحابة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له إنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. إذن هؤلاء هم من؟ القدرية الأولى. وأما الفرقة الثانية فهم القدرية الثانية، وقلنا أنهم نفات عموم القدرة. من هم القدرية الثانية؟ القدرية الثانية هم المعتزلة، ومن وافقهم على هذه البدعة من الزيدية وغيرهم. ماذا يقولون؟ هؤلاء يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله وخلقه. يعني هم يؤمنون بأصل الصفة اللي هي القدرة، لكن يخرجون منها إيش؟ أفعال العباد عن القدرة والخلق. ولذلك يزعمون بأن كل أحد يخلق فعله، وأن الله عز وجل لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. وقد نبه الإمام أحمد على أساس ضلالهم فقال القدر قدرة الله على العباد. إذن هذا أساس الضلالة، عندهم خلل في إيش؟ في عموم القدرة. يعني لا يقولون بقدرة الله على أفعال العباد، وهذه العبارة عبارة بليغة استحسنها أهل العلم، وقالوا إنه شفى القلوب بهذه العبارة البينة المختصرة. إذن تقصير هؤلاء القدرية الثانية في تحقيق الإيمان بعموم القدرة حملهم على إخراج أفعال العباد عن قدرة الله تعالى، والزعم باستقلال كل عبد بفعله، وهذا كما نعلم ضرب من الشرك، يعني نوع من الشرك، ولهذا يسمون بمجوس هذه الأمة. إيش وجه التسمية؟ وجه التسمية أن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية كذلك قالوا بوجود خالقين، يعني الرب خلق العبد والعبد خلق فعله. وقد ورد في ذمهم آثار كثيرة، مثل القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، ومثل لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، ومثل لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، ومثل صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. طيب، هل هذه الآثار مرفوعة أو موقوفة؟ مرفوعة يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، موقوفة يعني من كلام الصحابة الرواه مثل حذيفة وابن عمر وعمر رضي الله عنه وابن عباس. الشارح اللي هو ابن أبي العز الحنفي يرى أن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة. إذن إيش يصح منها؟ قال الصحيح منها الموقوف فقط. من أهل العلم من يقول لا، هي ثابتة ويقويها. ولذلك يقول شيخ الإسلام رويت أحاديث في ذم القدرية، بعض الناس يثبتها وبعض الناس إيش يطعن فيها ويضعفها. وممن صحح حديث إن مجوس هذه الأمة القدرية من المعاصرين المحدث الألباني، ثم قال إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده. طيب، إحنا قلنا إن المعلومات اللي في هذه الصفحات سنأخذها على شكل سؤال وجواب لأنها معلومات كثيرة. طيب، ما هي الأصول التي يتضمنها القدر؟ ما هي الأصول التي يتضمنها القدر؟ القدر يتضمن أصول عظيمة، أحدها إثبات العلم القديم، إثبات العلم الإيش؟ القديم، وأن الله عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، هذا الأصل الأول. هذا الأصل دليله ما نشاهد من حصول المخلوقات على ما فيها من الحكم وغرائب الحكم، هذه من أدلة إيش؟ من أدلة هذا العلم. لماذا؟ لأنه لا يتصور هذا الإيجاد إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي هذا الأصل رد على من ينكر عموم علمه القديم، ورأينا أن الذين ينكرون عموم العلم القديم هم القدرية الأولى، أما القدرية الثانية فينكرون عموم القدرة. إذن هذا الأصل يرد على من؟ يرد على القدرية الأولى الذين أنكروا عموم العلم القديم وزعموا أن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. كيف يعني؟ قال يعني يقال لهم هل تؤمنون بأن الله بكل شيء عليم؟ إن أنكروا العلم المحيط كفروا بذلك، وإن اعترفوا بإحاطة علم الله عز وجل بكل شيء دخل في ذلك علمه بأفعال العباد قبل وقوعها وخصموا بذلك، وبطل قولهم إن الله يعلم الأشياء قبل كونها إلا أعمال العباد فإنه لا يعلمها إلا في حال كونها. من أهل العلم من يحمل مقولة الإمام الشافعي على القدرية الثانية، فيقول في بيان هذه المقولة البليغة يعني المراد هل وقعت أفعال العباد على وفق علم الله أو خلافه؟ إن قالوا إنها وقعت على خلاف علمه لأنها غير مرادة الله قلنا غير مرادة له قلنا هذا كفر، وإن قالوا إنها وقعت على وفق علمه قلنا لا بد أن تكون مرادة له، وإلا لوقع في علم في ملكه ما لا يريد. ولكن هذه المقولة في الرد على القدرية الأولى أظهر، ولهذا ذكرها الشارح عقب ذكر قولهم. إذن هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات. الأصل الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات. ما هي مقادير المخلوقات؟ مقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه وتقديره قبل وجوده. إيش الفرق بينهما؟ تقدير الشيء في نفسه يعني أن يجعل الله له قدرا، يعني مدة معينة. تقديره قبل وجوده أن الله عز وجل يكتب إيش لكل مخلوق قدره الذي يخصه. هذا التقدير أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات. هذا قول من أقوال الفلاسفة، وهذا القول قول منكر، لأن حقيقته أن الله لا يعلم بشيء من الموجودات. لماذا؟ قال لأنه ليس في الوجود إلا معين جزئي، الكليات هذه إنما توجد في إيش؟ في الذهن، لا في الواقع ونفس الأمر. طيب، الأصل الثالث أن القدر السابق يتضمن أن الله تعالى أخبر بالمقادير وأظهرها قبل وجود المخلوقات، وأعلم بها من شاء من ملائكته قبل وجودها، بما في ذلك أعمال العباد، فكيف لا يعلمها هو إلا بعد وجودها كما تزعم القدرية الأولى وتدعي أن الأمر أنف؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب، الأصل الرابع، التقدير السابق فيه دلالة على إثبات المشيئة وأن الله تعالى مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، وليس الفعل لازما لذاته كما تزعم الفلاسفة ويقولون إن الرب موجب بالذات، يعني أن أفعاله تصدر عنه من غير إرادة، يعني من غير قصد، كما يصدر الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب، الأصل الخامس والأخير في التقدير السابق، يعني دلالة قاطعة على حدوث المقدر وأنه كان بعد أن لم يكن، فإن الله عز وجل يقدر ثم يخلق، وهذا يبطل قول الفلاسفة الذين زعموا أن علاقة الله بالعالم ليست علاقة خلق، وإنما هي علاقة إيش؟ فيض، يعني صدور، مثل ما يفيض الضياء عن الشمس. يقولون مثل ما أن الضياء مقارن في وجوده للشمس، فهكذا العالم مقارن في وجوده للرب. ومعنى هذا الكلام هو القول بقدم العالم، وهو القول الذي استقر عليه جمهور الفلاسفة. طيب، سؤال: ما ثمرة الإيمان بالقدر؟ للإيمان بالقدر ثمرات كثيرة، منها أن العبد إذا علم أن كل من الخير والشر بقضاء الله وقدره، أفرد الله تبارك وتعالى بالخشية والتقوى، وتعلق خوفه ورجاؤه بربه وحده، ولم يتعلق بالأسباب ولا بالعباد. يعني يحقق قول الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله: وإياي فاتقون، وقوله: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إذن هذه من أعظم الثمرات. إذن نلاحظ أن القدر قوة دافعة وليس قوة مخذلة، مثل ما يقول بعض من أخطأ في القدر ولم يفهم حقيقة القدر. هذه من أعظم الثمرات، لأن العبد إذا لم يتق الله اتقى المخلوق. إذا لابد للعبد من التقوى، إذا لم يتق الله اتقى الإيش؟ المخلوق. الخلق هل يمكن اتقاؤهم؟ يعني الشارح يقول وهو كلام صحيح إن هذا غير مقدور وغير مأمور. لماذا؟ قال لأن الخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم. ولهذا يقول الإمام الشافعي رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، اللي هو إرضاء الله عز وجل وتقوى الله، ودع ما سواه فلا تعاني. إذن إرضاء الخلق له في قدرتك ولا أنت مأمور به، أما إرضاء الله عز وجل فإنه مقدور ومأمور، وهو مع ذلك يورث أهله أطيب الثمرات في الدنيا والآخرة. مثل ماذا؟ مثل المغفرة، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومثل النجاة من عذاب الدنيا والآخرة، ومثل حصول سعادة الدنيا والآخرة، ومثل كفاية مؤنة الناس، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من أرضى الناس بسخط الله من أرضى الناس بسخط من أرضى الله بسخط الناس من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. إذن إرضاء الله عز وجل مقدور ومأمور وله ثمرات عظيمة، من هذه الثمرات كفاية المتقي، كفاية الإيش؟ المتقي. ولذلك ايش يقول الله عز وجل؟ يقول ايش؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله عز وجل للمتقين ان يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وان يرزقهم من حيث لا يحتسبون. طيب اذا لم يحصل هذا، اذا لم يحصل هذا وعد الله سبحانه وتعالى حق لا يتخلف، فمعنى هذا ان في التقوى خلل، يعني في السبب المقتضي للوعد في خلل. فإذا الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه ويراجع تقواه، وحينئذ تحصل الثمرات وتحصل الكفاية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، لا يحوجه إلى غيره، إلى غيره. طيب سؤال، هل الإيمان بالقدر وتعلق القلب بالله وحده ينافي الأخذ بالأسباب؟ يعني هذا سؤال وارد. يظن بعض الناس أن الإيمان بالقدر وأن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا المعتقد فاسد ومخالف لأحكام الشريعة. وبيان ذلك من ثلاثة أوجه: واحد، أن العبد إنما نهي عن تعلق قلبه بالأسباب واعتماده عليها، لم ينهى عن مباشرة الأسباب النافعة أبدا، وإنما أمر بذلك، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أمر إباح. إذن هل العبد نهي عن مباشرة الأسباب؟ أبدا، أمر بذلك. إذن نهي عن ماذا؟ نهي عن الاعتماد على الاعتماد القلب على السبب، هذا هو الذي نهي عنه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن عدم الأخذ بالأسباب يخالف هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأفضل المتوكلين. محمد صلى الله عليه وسلم كان يباشر الأسباب النافعة، فيلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذن كان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن هذا المعتقد الفاسد، يعني تعطيل الأسباب اعتمادا على القدر، يحرم أهله من المكاسب المستحبة التي تنال عن طريق السعي في الأسباب المشروعة. السعي في الأسباب المشروعة يورث أهله المكاسب المستحبة، وهؤلاء الذين يعطلون الأخذ بالأسباب يؤول أمرهم إلى العيش على الأسباب المكروهة مثل الصدقات ومثل الاستهاب، وأحيانا يكون هذا الاستهاب من بعض أصحاب المكاسب المشبوهة. طيب، سؤال: ما أنواع أمراض القلوب؟ ولماذا ذكر الشارح موضوع أمراض القلوب في مباحث القدر؟ يعني نلاحظ أنه الآن الشارح في موضوع القدر ذكر أمراض القلوب، فما هي أنواع أمراض القلوب ولماذا ذكرها الشارح في مباحث القدر؟ القلب لا شك أن له حياة وموت، ومرض وشفاء أعظم مما يكون للبدن. وأمراض القلوب نوعان: في مرض شهوة كما في قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، وفي مرض شبهة كما في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طيب، وش الأسوأ، مرض الشهوة ولا مرض الشبهة؟ قال: لا، الأردأ والأسوأ مرض الشبهة، وأردأ أمراض الشبهات ما كان في أمر القدر. ولهذا ذكر المؤلف موضوع أمراض القلوب في مباحث القدر، لكثرة أمراض القلوب في هذا الأصل، في هذا الأصل اللي هو القدر. ما علامة صحة القلب ومرضه؟ قال: القلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل، إذا عرض عليه القبيح شرعا نفر منه بطبعه، أما القلب الميت فلا يفرق بين الحسن والقبيح، ما عنده فرقان. ولهذا يقول ابن مسعود: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر، لأنه ميت أو مريض. إذن علامة مرض القلب هو أنه يعدل عما ينفعه إلى ما يضره. القلب المريض يختار الشيء الذي يضره ولا يختار الشيء الذي ينفعه، أما القلب الصحيح فهو يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي. طيب، سؤال: هل يشعر صاحب القلب المريض بمرضه في كل حال؟ مرض القلب قد يمرض ويشتد مرضه ولكن صاحبه لا يشعر لأنه منشغل عن ذلك، وقد يموت وصاحبه لا يشعر. وعلامة ذلك كما قلنا أنه لا يتألم بالقبائح ولا يؤلمه الجهل بالحق ولا يهتم بهذه الأمور. قد يشعر بمرضه ويعرف أنه مريض، لكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء، يعني ما يصبر على الدواء، فيؤثر بقاء الألم على مشقة الدواء. يعني بعض مرضى القلوب هكذا. لماذا؟ قال: لأن دواءه في مخالفة الهوى، وهذا أصعب شيء على صاحب القلب المريض. وأحيانا صاحب القلب المريض يوطن نفسه على الصبر، خلاص أنا بصبر وكذا، ها؟ لكن ينفسخ عزمه ولا يستمر معه. لماذا؟ قال: لأمرين، أمر داخلي وأمر خارجي. ما هو الأمر الداخلي؟ يعني أمر يخصه. الأمر الداخلي هو ضعف علمه وصبره، يعني علمه ضعيف وصبره ضعيف، بصيرته ضعيفة وثباته ضعيف، هذا السبب الداخلي. السبب الخارجي قلة الأعوان على الحق، يعني يوم يطالع يشوف كثير ممن حوله في الباطل، ماشيين في الباطل، والأعوان على الحق قليل، ولذلك ينفسخ عزمه. يقول الشارح كلمة بليغة، يقول: هذا حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. يعني كثير من الناس يعرف أنه مريض ويحاول، ولكن للسبب الداخلي الذي ذكرنا وللسبب الخارجي ينفسخ عزمه بسرعة. طيب، سؤال: ما الذي يعين مريض القلب على تحمل شدة الدواء؟ يعني رأينا أن الدواء شديد، ما الذي يعينه على تحمل شدة الدواء؟ قال يعين على ذلك أمور أنا أحطها لكم في نقاط كذا. أولا أن يستشعر القلب مرافقة ومعية الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يعني يوم يثبت على الحق ويوم يتجه إلى طريق الحق لا ينظر فقط إلى من حوله، ينظر إلى من قبله من المؤمنين، وينظر إلى المؤمنين السابقين إلى الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. الأمر الثاني اليقين، يعني لا يعني يحاول يتخلص من ضعف علمه وبصيرته باليقين، اليقين بأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى، يعني الصحابة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. الأمر الثالث ألا ينظر إلى كثرة أهل الباطل بعد الرعيل الأول، يعني بعد السلف قليلا، ولذلك يقول الحسن البصري السنة بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي فكذلك فكونوا. طيب سؤال، ما أنفع دواء للقلب المريض؟ الجواب أنفع الأدوية هو القرآن، فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين. يقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ويقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب وننزل من القرآن ما هو شفاء، هل من في قوله من القرآن للتبعيض أو لبيان الجنس؟ إيش الفرق؟ إذا قلنا للتبعيض يعني معناته أن القرآن بعض شفاء، وإذا قلنا لبيان الجنس معناته أن القرآن كل شفاء. نقول من لبيان الجنس يعني معناته أن القرآن كل شفاء. شفاء لماذا؟ قال شفاء لجميع الأدواء، سواء كانت أدواء في القلب أو أدواء في البدن، سواء كانت أدواء في أمراض الدنيا أو أمراض الآخرة، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه. لكن هل هو لكل الناس؟ لا، لمن رزقه الله فهما في كتابه، ولا الذي ما يرزقه الله فهما في كتابه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره يعني يخرج مثل ما دخل، لا يؤثر في قلبه ولا يؤثر في عمله ولا يؤثر في مرضه. طيب سؤال، هذا آخر سؤال، ما شرط الاستشفاء بالقرآن؟ القرآن مشروط بإحسان التداوي به. كيف يعني كيف نحسن التداوي به؟ قال يعني يوضع على الداء، انتبهوا، يوضع على الداء بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم، هذا الشرط. يعني إن يوم نجي نتعالج بالقرآن نضعه على الداء بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم، إذا استوفى العليل هذه الشروط لم يقاوم داؤه هذا الدواء أبدا. يقول الشارح كلمة بليغة نختم بها ولا نزيد عليها كلمة واحدة، يقول كيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها.